وناشئة الليل هي أشد وطئا، هي التي تقاوم بها وتستعين بها على نلقي عليك قولا ثقيلا. الذي يساعد على تلقي القول الثقيل هو ناشئة الليل، وناشئة الليل هي أن تنشئ صلاة بالليل نافلة. وكما معلوم للجميع أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ولما سألته أم المؤمنين عائشة أتفعل ذلك وقد غفر، يعني ما أصبحت في غير حاجة إلى هذا، هذه نافلة وزيادة، لا تكلف على نفسك هذه المشقة. فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فالذي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه كان يقود الجيوش في سبيل الله، وكان يخرج في مقدمتها ويرجع في مؤخرتها، وكانوا إذا اشتد عليهم الأمر، الآن حمي الوطيس، وهي جملة تفرد بها عن العرب، لم تنطق بها العرب قبل ذلك اليوم، يحتمون به صلى الله عليه وسلم كما في غزوة حنين، وشرد الناس ونادى، نادى ايش؟ القواعد العسكرية ان القائد عند بوادر الانهزام يخفي نفسه لانه الذي يقود المعركة، فاذا فقدت المعركة قائدها انتهت، فكان يحافظ على نفسه بقدر ما يحافظ على الجيش كله. وهنا يعلن عن نفسه، يبرز نفسه امام انا الله. طب استتر عن العدو، لو واحد ما كانش يعرفك ودحين يعرفك ويجي يصيبك بسهم ولا كذا، لا، قوة يقين بالله. تفطرت قدماه بالليل، وهنا يعلن عن نفسه انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، يعني يعرف عن نفسه للمسلمين وللمشركين، للمسلمين أنا النبي، وللمشركين ابن عبد المطلب، وهم يعرفون من هو عبد المطلب وكم كانت سيادته في الوادي. إذن الأمر بالتبتل الصادر إليه ليس التبتل الذي ينقطع صاحبه عن العبادات ولا عن أداء الواجب عليه في بيته وأهله، بل كان يقوم بكل الواجبات مع التبتل. ولكن التبتل الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم قد يجر إلى العجز. تبتل وترك أمر النساء، وتبتل وترك أمور الدنيا، أصبح غير قادر وغير عامل، عضو غير فعال في الحياة. ما الذي يرجع على الأمة وعلى جيرانك وعلى أهلك من تبتلك طيل الليل تصلي 1000 ركعة؟ طب احنا عايزين 1000 هللة، عايزين قرص عيش، صلاتك 1000 ركعة ما هي منزلنا قرص من عيش من السماء، كما قال عمر لن تمطر السماء ذهبا ولا فضة، ولكن العمل. ويقول كنت أرى الرجل فيعجبني فأسأل عن عمله فلا أرى له عمل فيسقط من عيني. ونكتة كان يقولها عن واحد دوخ ننبرة، زوج الأميرة فلانة، يعرفوه بواحد من أدنبرات، قال زوج الأميرة فلانة، قال طيب وفي النهار عملوا ايه؟ عرفنا في الليل زوج الأميرة، وفي النهار ايش عمله؟ ايش ينتج؟ ايش يقدم للأمة؟ ولا بس مجرد زوج الأميرة وحطينا له تاج وخلاص؟ لا، الانتاج. إذن ينهانا عن التبتل لئلا ننقطع عن الحياة. وكما نعلم جميعا بأن الأمم الماضية اختلفت في أمر الدنيا مشرق ومغرب، اليهود احتالوا على ما حرم الله حتى وصلوا إليه، وهم أهل المادة بحق أو بباطل، وهم الذين يتحكمون في العالم إلى اليوم فيما يتعلق بدولاب الاقتصاد. النصارى تركوا الدنيا وذهبوا إلى الرهبانية، و إذن ولهذا يا إخوان بالمناسبة، وإن كان يعني يطول الكلام لكن هذا وقته، الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يعرف رسوله والأمة التي ستأتي معه إلى الأمم الماضية قبل أن توجد هذه الأمة، عرفهم بمثالين، مثال عند اليهود يصلح لماديتهم، ومثال عند النصارى يصلح لرهبانيتهم، وأن الأمة جمعت بين حسنيي الأمم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه شهادة من الله بأن محمد رسول الله. طيب هو اللي أرسله، والذين معه لسه ما جم، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وصف في غاية من الرفعة وإعطائهم الحق في العبادة، ركع سجد، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وإيش؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لكثرة السجود. والسيمة ليست هذه كما يكونون الكلكلة اللي في الجبهة هذه، وبعض الناس كان يصنعها، ما عليش لا تزعل، ذلك مثلهم فين؟ التوراة. التوراة ركع سجد، أشداء على الكفار رحماء بينهم، ومثلهم في الإنجيل، مثل التوراة لمن؟ لليهود. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذا تأملنا المثلين نجد الأول عبادة ركع سجد، والمثل الثاني عمل وإنتاج زراعة. فإذا نظرنا إلى علاقة المثل الأول ركع سجد بالنسبة لليهود، اليهود انصرفوا عن ركع سجد، اليهود مضت بهم المادية وأبعدت بهم عن طريق العبادة، فلما أمعنوا في الماديات جاءهم بمثال العبادات، والنصارى عزفوا عن الدنيا وتركوا العمل وقبعوا في الصوامع رهبانية، والرهبان لا يعملون شيء، لا كزرع أخرج شطأ آزر آذر فعل فعل، يعني عليكم أن تعملوا، عليكم أن تنتجوا. فجاء بمثل العمل والإنتاج وتسخير الأرض والحصول على الزرع، وهو أصل مادة الحياة، لمن تركوا الدنيا وتركوا العمل. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جمعوا الحسنيين، الركع السجد ابتغاء مرضات الله، أشداء على الكفار رحماء بينهم، بينما اليهود تراهم إيش؟ بأسهم بينهم شديد، وهذو الرحماء بينهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بينما هذا زرع أخرج شطأ فآزر فالتف فعاون بعضه بعضا، ملتف بعضه على بعض. إذن كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباء وينهانا عن التبتل. نعم، وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم معللا، لنرى تعليل الأحكام في السنة. تزوج الولود، الودود أمر بالباء، وأي الجنسية وأي النوعية وأي المركات من النساء؟ قال تزوج الولود. فعول بما فاعل كثيرة الولادة. احنا بنقول لا يا رسول الله، احنا بنحدد النسل. لا، احنا مثل ما بيقولوا ايش، تنظيم النسل، احنا بننظم النسل. تزوجوا الولود، الولود الولود، لان من اول اغراض الزواج الولد. انظروا تقدم الكلام في رمضان، فالآن باشروهن وامزحوا والعبوا على كيفكم، ولا وابتغوا ما كتب الله لكم. ايش هو اللي كتب الله لنا نبتغيه؟ في اتيان النساء، اللذة والمتعة، هذه جبلة وطبيعة الولد. أحل الله لكم النساء، وحل الله لكم الرفث إلى النساء ليلة الصيام، وأباح لكم ما كان ممنوعا، فباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ونبهنا مرارا على أن فيها تحذير أو نهي أو رد على الذين يقولون نحدد النسل، والله يقول ابتغوا. وقال متنى وثلاثة ورباع، إذا ما حملت هذه تحمل الثانية، وإذا جابت هذه نص ولد هذه تجيب أربعة خمسة، تعود عملية تعويض والزيادة. فهنا تزوج الولود أي كثيرة الولد. طيب وإذا كانت بكر لسه ما عرفنا هي ولود ولا عقيم؟ قال الفقهاء يقولون يعرف ذلك بأقربائها. لها أخوات تزوجنا قبلها؟ نعم. ها أنجبنا أم لا؟ نعم والله أنجبنا ومال الدنيا، هذه مثلهم. ننظر إلى خالاتها، طبعا أمها أنجبتها ويمكن أنجبت معها غيرها. ننظر إلى خالاتها، بنات خالاتها، بنات أخوالها، الدائرة التي تدور حولها من جانبي الرجال والنساء، هل ينجبن أم لا؟ تزوجوا الولود، الودود. ربما تجدون في الشرح عندكم أن الودود التي يحبها زوجها، أو في آخر الكلام قال وتحب أيش زوجها. الودود فعول بمعنى فاعل، وهو أنها تتودد إلى زوجها، لأن المرأة بالنسبة إلى الزوج يمكن على ثلاثة حالات. واحدة تقول أقضي معاه حياه وأمشي معاه بدل ما أقعد لحالي، واحدة تأتيه عن رغبة وعن محبة صادقة، فهي تشاركه الحياة حسا ومعنى، ويكون بينهما ازدواج، كأنك جبت عسل وجبت قشطة ومزجت بينهما وكل ودعي لي معاك. هذا الازدواج هو قيمة الحياة الزوجية. والازدواج أيضا علاقة قوية ممتزجة بعضها ببعض. ثم يقال المرأة العروب المتحببة إلى زوجها، ليست مثلا ذات أولاد وفرحت بهذا يشيلها ويشيل أولادها وتمشي معه اللي يكون، لا، لذاته، لشخصه، له عندها مكانته الخاصة لشخصه، ولو لم ينفعها ولا ولدها بشيء فأصبحت تكرمه وتحبه بالعاطفة. وامرأة لا هذا ولا ذاك، غل في عنق زوجها، والله سبحانه وتعالى لما بين الغرض من الزواج او الازدواج قال وجعل بينكم ايش؟ بينكم مودة ورحمة. وعلى هذا تقوم الروابط الزوجية. المودة الودود التي تحبك وتحبها، وليس في هذا عار بل فيه مدح وثناء لكلا الطرفين، لأن العاطفة وجدت طريقها، والمرأة إذا بالغت في حبها لزوجها كانت كريمة، كانت وفية، يسعد بحبها إليه، لكن لا يصل إلى حد الجنون وتأتي الغيرة السوداء وتغير عليه من الهوى واللي رايح واللي جاي، لا. وكذلك هو ورحمة. المودة ارتباط عاطفي، يحبها وتحبه ولو كانوا في الدنيا ليس لديهم إلا ما يستر العورة، الحب موجود. ورحمة، الرحمة عاطفة تتعلق بالمرحوم لضعف فيه. أنت لما تشوف بسة وجعانة أو تعبانة ترحمها، يمكن تشيلها عن الطريق لجهة سيارة وتحطها في جانب، يمكن تشوف لها أكل وتحط لها هو، رحمة منك. كالمرأة التي رحمت الكلب العطشان فسقته، هذه ما في عاطفة بينه، ما في مودة، إنما هي الرحمة. ألنا في الحيوانات أجر؟ قال في كل ذي كبد رطب أجر، لك تعطف عليه. وشوف فضل الله، ورحمتي وسعت كل شيء. فالعلاقة بين الزوجين المودة والرحمة. متى تأتي الرحمة؟ حينما تفقد عوامل المودة. معلوم بأن عوامل المودة في زمن الشباب الشبية، الفتوة، الرغبة، لأن هذه ترغم الطرفين على مودة الآخر. طب إذا راحت هذه، مثل ما قالت وحدة في التليفون، غلق بنزيمه. طيب ما في تجديد بنزين، ما في محطة تمونه، مرضت ذات الجمال، افتقرت ذات المال، توحدت ذات الحسب، خلاص نرميها، نكرهها، نطردها؟ لا، الرحمة. كان يحبها لجمالها، لحسبها، لمالها، وافتقدت كل تلك العوامل الجانبية، مو الذاتية، ما عدا الجمال كمف عن ذاتي، تخلى عنها، انتهت العلاقة؟ لا. ولا تنسوا الفضل بينكم، فتأتي الرحمة. كذلك هو، كان شاب قوي جلد في أحسن ما كان في كل شيء في الليل وفي النهار، مرض، عجز، ترميه وتقول له طلقني خلينا نروح لغيرك؟ لا، ليست هذه مروة. ربما ذكرت في هذا المكان امرأة زوجها ظل مريضا 6 سنوات طريح الفراش، ولما جاء قوم يزورونه وطلبوهم وقالوا ان الحالة اشتدت عليه، فتكلم بعض الحاضرين بكلمة ما ألقى لها بال، قال الله يعطيه إحدى الحسنيين ويرتاح. طبعا معروف هذا. فإذا الزوجة تصغره بحوالي 20 سنة وهو تجاوز 60، تصيح لا دخل لك في هذا، أسأل الله أن يجعل يومي قبل يومه. في مقتبل العمر وتعاني 6 سنوات من إنسان طريح الفراش، ومع ذلك تقولي تصبرين وتقولين يجعل يومي قبل يومه، يعني طول عمره أكثر مني. يبقى هذا مبني على إيش؟ على المودة؟ ما عاد لها مجال. الرحمة. إذن تزوجوا الولود الودود، المتحببة إلى زوجها وليست المستغلة. والموضوع هذا واسع ويكفي مجرد التنبيه عليه. فإني الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء، مكاثر مفاعل من الكثرة. هذا يقول عندي كثير، وهذا يقول لا عندي أكثر، هذا يقول عندي كثير، هذا يقول عندي أكثر. مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، في روايات مباه بكم الأنبياء، مكاثر بكم الأمم. فجاءت مكاثر بالنسبة للأمم، وجاءت مباه بالنسبة للأنبياء، وذلك في حديث طويل، وهو صلى الله عليه وسلم حينما رأى النبي يبعث ومعه وهو وحده ليس معه أحد، هو نبي ولو لم يؤمن به أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والرهط حول العشرة، والنبي ومعه الجماعة، حتى رفعت لي سوادة عظيمة فظننتها أمتي، فقالوا هذه أمة موسى. فقلت يعني كأن استقليت أمتي، فقالوا أمتك يبعثون كذا، ويدخل منهم الجنة 70,000 بغير حساب، مش بس عدد أكثر. وعلى هذا الزواج تلبية لرغبة رسول الله. الرجل اللي شاف الرسول بيأكل الدبة ويأخذ القطع من القصعة يقول لا زلت أحب الدباء من ذلك اليوم. الله، ايش حببك فيها؟ قال لي محبة رسول الله إياها. طب الأكل والشرب هذه جبلة ورغبة نفس وطبيعة. قال لا، أصبحت أحاسيسه كلها، رغباته، طلباته، حياته مرتبطة برغبة رسول الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي فين؟ لله. فإذا عرفنا بأن الله يحب منا أن نأكل الدب والله نأكلها ليل نهار، إذا عرفنا أن الله يحب منا فعل كذا وضبنا عليه، وهكذا. والرجل اللي في خيبر لما قدمت الشاة المسمومة بس نسيت اسمه، فإذا أخذ لقمة وهو يمضغها في فيه أحس بالسم فيها، يقول أخذت ألوكها ووالله إني لخشيت أن ألفظها، فأمنع رسول الله من شيء يشتهيه، وإني لأعلم إن بلعتها مت بسمها، فابتلعتها مراعاة لرسول الله. يحب الشيء لأن الرسول يحبه. إذن تكاثر، أنا أحب ذلك، تكاثر، أنا أفاخر بكم، أنتم يعني أنتم مصدر فخر لي عند الأنبياء عند الأمم، إذن لكم دور. ولما جاء رجل قل وله شاهد عند أبي داود من حديث معقل، الحديث في أبي داود أن رجلا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني وجدت امرأة جميلة ذات حسب لكنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال لا. ثم ذهب وجاء الثانية، قال لا. ذهب وجاء الثالثة، قال لا، تزوج الولود الولود. فالرجل عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وجد امرأة ترضي رغباته، جمال وحسب، لكنها لا تؤدي الغرض الرئيسي من التزوج، فقالوا لا تزوج. وهناك الأثر، سوداء ولود خير من حسناء لا تلد. إذن اللي بياخدوا حبوب منع الحمل هدول ايش؟ إيش وضع في هذا المقياس وفي هذا التشريع وفي هذا النظام؟ يؤيدون سنة رسول الله أو يحاربونها؟ والله يحاربونها، والله يخشى عليهم سوء العاقبة. وأظن في سنة من السنوات في نفس هذا المسجد وفي رمضان وعند وابتغوا ما كتب الله لكم وتكلمنا عن تحديد النسل وعن وعن وعن، قام رجل سوداني وقال: يا شيخ، عندنا امرأة عندها بنتين وحملت، ذهبت للطبيب ليجهضها، تخشى أن تلد بنتا ثالثة، فأجهضها ورجعت إلى البيت فوجدت الطفلتين موتا. الكبرى قامت لتصنع الشاي وإذا بالكفتيرة عقرب حية، فورت عليها الماء تفاعلت أخرجت سمها، فسوت الشاي من ماء العقرب فشربت هي وأختها فقضي عليهم، فلا هي بابنتيها على وجه الأرض ولا هي بجنينها في رحمها. يبقى عقوبة عاجلة، وما ندري إيش الغرض لهذا. إن كان الفقر نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، الرزق ما هو عليك يا أخي، رزقهم على الله. ولربما يوسع الله رزق الأولاد فيشمل الأبوين، وكون الرزق للأولاد ما هو لهم. إذن تزوجوا الولود الودود، مع مراعاة كلمة الودود يا إخوان، لو أردت أن تمطط فيها مثل اللسك تصل من طرف المسجد للطرف الثاني، تأتي إلى فتاة لا تريدك أكبر منها 20 سنة وتغري أهلها بالمال ليجبروها عليك، هل تزوجت ودود ها؟ ولا عتود؟ الله، هي المودة تشترى بالمال، وش عندك وش تعطيها؟ أوه، فلة وسيارة وكذا وكذا، وش دخلها هي في الفلة؟ وش حاجتها؟ تمشي على رجولها قد ما تقدر، تسكن في خيمة وتستوفي حاجتها وتشبع غريزتها، خير لها من فلتك ومن سيارتك ومن أموالك. إذن لا ينبغي أبدا أن يحاول الإنسان أن يشتري المودة من المرأة بالمادة، كلا، صفقة خاسرة. وماذا على أهلها؟ يدفعونها ثمنا لرغباتهم، أعطى الأم كذا، أعطى الأب كذا، وكنا نمر ونسمع للأم عباءة كذا، وللأب ناقة كذا، ولكذا مكينة ماركة كذا. الله، هذا على حساب من؟ المسكينة، راغبة أو غير راغبة، ما لهم شغل. ومرت علي قضية شخصية وحيلت بأمر من الملك فيصل إلى محكمة المدينة، حولها علي الشيخ بن صالح الله يغفر له ويرحمه، أتصفح فإذا ملفات، وحد الشيخ اعتذر قال: استعين بالله، تمشي تهرب من، ما ابغى اسمي البلد، لكن من جهة ما تمشي ليلا وتختفي نهارا حتى لا يختفى أثرها، حتى وصلت إلى مكة، مسافة أكثر من 1000 كيلو، فتاة تقطع هذه المسافة على قدميها هاربة من تزويج أبيها لرجل. طيب ايش بنسوي في هذا؟ لو أعلننا دوريات وأوقفنا شرط في الطرقات وجبناها وحطيناها في قفص وقيدناها بقيود حديد وأدخلناها للزوج، ماذا يفعل بها؟ وحش يفترس فريسة، هل تعطيه من نفسها شيئا؟ لا والله. ما قيمة الحياة الزوجية بهذه الحالة؟ ما هي زوجية، افتراسية. وأخيرا حصل الخلع وفكها الله، فالذي يهمنا يا اخوان الولود، عرفنا طريقها مادي الودود. لا تحاول أن تشتري مودة الفتاة أو المرأة بمالك ومادتك، يجب أن تكون المودة منبعثة من مصدرها، وهو المصدر الذاتي من المرأة أو من الفتاة إليك. طب يا أخي أنت استحي على وجهك، واحدة ما تبغاك، إيش اللي لصقك فيها؟ يعني أنا بسأل بالعقل، يعني قلت لك أنا ما أبغاك ولا أبغى الحياة معك، قد كده صفاقة وجه، لا لازم تعيش غصب عنك، إيش هذه؟ ما هو منطق. إذن الحديث يرشد أيضا إلى إصلاح الزوجية من مبتداها، لا تروح تبنيها على خطأ وتبنيها على بغاضة وعداوة وعدم سمع ولا طاعة. هناك الحديث: خير ما اكتنز المسلم بعد إسلامه زوجة صالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته. الطاعة هذه ما هي بالقوة، لا، منبعثة من المودة والرغبة وتحقيق رغبة الزوج، وإن غاب عنها حفظت. إذن فليتق الله أولياء النساء في إكراههن على من لا يرغبن فيه. وسيأتي الحديث: تستأمر تستأذن، كل ذلك إعطاءها حق الاختيار في من تكون بينهما المودة. والله تعالى أعلم.